يتهرب سعيد دائما من توصيل أخته إلى المدرسة، بينما يرحب كامل عن طيب خاطر. يصطحب صالحة إلى مدرسة السنية ثم يركب إلى الجامعة. يكون محمود آخر من يخرج. تأخذ أمه عليه العهد والقسم المغلظ على القرآن الكريم أنه سيذهب فعلا إلى المدرسة ولن يزوغ ليلعب الكرة في الشارع أو يذهب إلى السينما. والأهم أنه لن يتشاجر أبدا. أولادها ورثوا جميعا بشرة الهمامية السمراء الفاتحة إلا محمود، جاء لونه أسود فاحم كأنه سوداني جنوبي. في المدرسة يعايرونه العيال برسوبه وسواد بشرته فيندفع ويضربهم، عندئذ تتحول قوته الجسمانية إلى خطر داهم. في العام الماضي تشاجر مرتين ففتح حاجب أحد التلاميذ وكسر ذراع آخر، حتى حذر مدير المدرسة أباه وأكد أنهم سيضطرون إلى فصله إذا كرر التشاجر. كان ذلك يوما أغبر، ضرب عبد العزيز ابنه محمود بعنف وهو يصيح: ألا يكفيك أنك فاشل وغبي؟ عمل نفسك بلطجي؟ أقسم بالله العظيم لو مددت يدك على أي تلميذ لأحضر إلى المدرسة وأضربك بالعصا أمام زملائك كلهم. لم تخفر لزوجها أبدا ما فعله. محمود مسكين، عقله بسيط، الأصول توجيهه بهدوء. قبل أن يخرج محمود كل صباح تقبله وترقيه وتكرر عليه نفس النصيحة: إذا ضايقك أحد يا محمود إياك أن تضربه، ابعد عنه واقرأ الفاتحة في سرك. يطمئنها محمود ويحتضنها، تحس بقوة عضلاته فلا تستطيع أن تغالب إحساسا بالزهو. بعد خروج الأولاد يكون بمقدورها أن تخلو إلى نفسها. لازال أمامها وقت حتى 9، موعد إيقاظ عبد العزيز. تعودت في هذه الساعة أن تعد كوبا من الشاي بالنعناع وتجلس بجوار النافذة تستمتع بمراقبة الباعة والسيارات وتلاميذ المدارس والموظفين. لكنها هذا الصباح منهكة، لم تنم جيدا بالأمس، ظلت تحدق من خلال الزجاج بدون أن ترى شيئا، حتى طعم الشاي لم تحس به. فكرت أنها في الشهر القادم تكون قد أكملت 5 أعوام في القاهرة. يا الله، ما أسرع ما تمر الأيام. كان يوم سفرها من دروة إلى القاهرة حدثا كبيرا. يقول لها إنه باستثناء زيارة الزعيم سعد زغلول الشهيرة إلى الصعيد، لم تشهد محطة القطار في دروة ازدحاما كما حدث يوم سافرت بأولادها 4 إلى القاهرة. في ذلك اليوم احتشد المودعون خارج المحطة وداخلها أمام البوابة وفي الردهة وعلى الرصيف. كل الأسر الكبيرة في دروة بعثت بوفود لتوديعها، ناس محجوب، ناس عبد المقصود، ناس عويس، ناس شيبة، حتى ناس البلم، بالرغم من توتر علاقتهم بأسرتها بسبب النزاع المستمر على النخيل في الناحية الشرقية. تغلب إحساسهم بالواجب على ضغائن الماضي فبعثوا بعشرة رجال مع حريمهم وأولادهم للمشاركة في التوديع. كانوا جميعا يعطفون عليها، زوجها وابن عمها عبد العزيز همام أحد أعوان دروة الذي ورث عن أبيه أطيانا وأموالا، المعروف بشهامته وكرمه الذي لم يتخلى يوما عن مؤازرة قريب أو جار أو أي واحد من أهل بلدته. ها هو تلاحقه الديون فيبيع أرضه قطعة قطعة حتى يفلس وتنقطع به السبل فيهاجر إلى القاهرة بحثا عن عمل مثل الأجراء والمطاريد بعد أن جاوز 40 من العمر. زاد من تعاطف أهل دروة أن كثيرين منهم احتاجوا في الماضي إلى مبالغ فأقرضهم عبد العزيز عن طيب خاطر، وكثيرا ما تغاضى بعد ذلك عن مطالبتهم بالرد. كانوا يشعرون في أعماقهم أنهم مسؤولون على نحو ما عن إفلاسه. رأت رقية في عيون المودعين شفقة ومحبة واحتراما عميقا، إنها في نظرهم نموذج المرأة الصعيدية الأصيلة، لا تفارق زوجها ولا تتخلى عنه أبدا، تسانده بالعزم ذاته في الرخاء والشدة على حد سواء. كل هذه المعاني كانت حاضرة يوم السفر، كأنها سحابة كبيرة غير مرئية لكنها محسوسة تظلل المشهد. نزلت رقية من الحنطور ولحت على وجهها الأسمر الجميل ابتسامة كأنما تؤكد جلدها وتقبلها الكامل لنصيبها واستعدادها لتحمل المزيد. كان الصغيران صالحة ومحمود يمسكان بطرف ثوبها الأسود بينما يمشي خلفها الابنان الكبيران سعيد وكامل، يحمل كل منهما حقيبة ومشنة على رأسه. أما الحقيبة الكبرى فقد حملها أخوها بشير على كتفه. تدفع الناس ناحيتها وأحاطوها من كل جنب، أخذت تحييهم وتشكرهم واحدا واحدا. صافحت الرجال واحتضنت النساء وقبلتهن. بعض النسوة كانت تفيض مشاعرهن فيبكين، وبعضهن أعطين محمود وصالح عسلية ونبوت الغفير. محمود يلتهم الحلوى فورا أمام صالحة العاقلة المهذبة، فكانت تمتنع أولا وتنظر إلى أمها حتى تسمح لها بإيماء. عندئذ تأخذ الحلوى وتقول بصوت واضح: متشكرة خالة. ظلت رقية تتقدم ببطء، كلما انتهت من مصافحة بعض الناس أحاط بها آخرون. ارتفعت الأصوات: نشوفك بخير يا أم سعيد، تروحي وترجعي غنمة سلمة بإذن الله، شدة وتزول يا أصيلة، سلمنا العبد العزيز. استغرقت رقية وقتا طويلا حتى وصلت إلى الرصيف الذي يربض أمامه القطار. كانت تجرجر الأولاد خلفها ومن ورائهم يهرول أخوها بالحقيبة على كتفه. وجدت نفسها من جديد وقد أحاطها المودعون من كل جانب. لمحت نسوة من ناس البلم فتركت الجميع وتوجهت ناحيتهن، احتضنتهن بحرارة، ثم تركت يدها في يد نوال زوجة عبد العال كبير ناس البلم، وقالت لها بصوت مرتفع ليسمع الجميع: خطوة عزيزة، مجيئكم على رأسي. تأثرت زوجة عبد العال من حفاوة رقية فأخذتها من جديد في حضنها، ثم تأملت وجهها وقالت بنبرة صادقة: ربنا يعلم يا رقية أنا بحبك قد إيه، وأنا أيضا أحبك يا بنت الأكابر، ناس همام أسياد البلد، بل أنتم الأحسن يا ناس البلم، عملتم لبلدنا قيمة وهيبة. الشيطان لعنه الله هو الذي دخل بيننا، ربنا يهدي الجميع. الأشقاء يختلفون ومصارين البطن تتصارع، لكن الدم لا يهون أبدا. ربنا يحفظك يا رقية ويردك بألف سلامة. في تلك اللحظة مال بشير على أخته رقية وأسر في أذنها بشيء ما، فأومأت برأسها واستمرت تتحدث مع زوجة عبد العال. لم يكن من اللائق أن تقطع حديثها فجأة، كانت تدرك أن أي حركة مع زوجة عبد العال البلم بالذات قد يساء تفسيرها وتأويلها، وربما تتسبب في تجدد النزاع من جديد. ظلت تتحدث مع المرأة بضع دقائق ثم انتقلت لمصافحة أسرة أخرى من المودعين، لكن أخاها بشير هذه المرة جذبها بعنف من جلبابها نحو القطار الذي أصدر زمجرة عالية، ثم أطلق دخانا كثيفا كأنه غضب فجأة. ارتفع صياح المودعين عاليا وكأنهم يستغيثون، وفي لحظة أمسكت رقية بصالحة ومحمود وانطلقت تعدو وخلفها ولدها سعيد وكامل وأخوها بشير. ركضوا بأقصى ما أوتوا من قوة ليلحقوا بالقطار الذي كان يتأهب للانطلاق. رشفت رقية من كوب الشاي وأفلتت منها ابتسامة وهي تتذكر، وفي ذلك اليوم فاتها القطار من كثرة المودعين. عندما تحكي ذلك لجارتها عائشة تضحك بشدة وتردد النكات عن غباء الصعايدة. في اليوم التالي حجز لها أخوها بشير تذاكر جديدة، واضطر إلى المرور على بيوت داروا جميعا ليطلب من الناس عدم توديعها هذه المرة. أقاربها جميعا تفهموا الأمر ما عدا عبد البر ابن عمها عويس، أصر على توديعها من جديد. ولما جدله أخوها احتد عليه وقال: رؤية بنت عمي مثلما هي أختك، علي الطلاق بالتلاتة، سأذهب لتوديعها على المحطة ولو فاتها القطار 100 مرة. جاء عبد البر فعلا في المرة الثانية وقد أحست نحوه بامتنان. عبد البر تربى معها وكان هناك كلام أنه سيتزوجها، لكن النصيب غلاب وهي تعلم أن إصراره على توديعها ليس بريئا تماما. ربما ما زال عبد البر يحبها بعد هذا العمر، لكنها لا تجرؤ على التفكير في ذلك احتراما لزوجها عبد العزيز الذي هو عندها سيد رجال الدنيا. بعد 25 عاما لا زالت تذكر زفافها إلى عبد العزيز وكأنه حدث بالأمس. تلك الليلة نحر الذبائح كثيرة ولعلع صوت الرصاص في أنحاء دروة. استمر الاحتفال أسبوعا كاملا، ورددت النسوة آنذاك بحسد إن الجمل الذي حملها لبيت الزوجية كاد يئن من ثقل الذهب. الذي أهداه إليها العريس. لن ترى امرأة العز الذي رأته أبدا. كان لديها في دروى بيت كبير بمضيفة فسيحة وحديقة نخيل وخدم ومصاغ وجياد وجمال وبهائم ودواجن، والأهم من كل ذلك زوج رائع لم يسئ إليها ولم يضربها ولم يهن كرامتها، وهي واثقة أنه لم يخنها قط. تأخرت في الحمل فوسوست له أمه الله يرحمها ويسامحها، ولحت عليه حتى يتزوج عليها. كانت تقول له على مسمع منها: انت راجل لازم تخلف ولد من صلبك، تزوج على رقية، هكذا شرع الله. أي رجل غير عبد العزيز كان سيتزوج عليها حتما، لو فعل ذلك لما لامه أحد، لكنه رفض وأعلن تمسكه بزوجته حتى لو عجزت عن الإنجاب نهائيا. كيف تنسى هذا الفضل عندما بعثت أمه بالشيخ مشعل ليصنع لها حجابا للإنجاب؟ استقبله عبد العزيز بفتور وقال: الله الغني عن حجابك، لن أفعل شيئا ينهانا عنه رسول الله، الخلفة والحياة والموت والرزق من أمور ربنا لا ننازعه فيها أبدا. ثم صمت قليلا وأضاف بلهجة ساخرة: ثم إذا كنت مصاحب الجن فعلا يا شيخ مشعل، لماذا لا تطلب منه أن يشفوك من الروماتيزم الذي ينخر عظامك؟ بعد عامين من المعاناة من الله عليها فأنجبت 6 عيال، راح منهم 2 وبقي 4. ثم جاءت المحنة الكبرى وأفلس زوجها. الحمد لله على كل حال، ربنا سبحانه وتعالى يختبر بني آدم بالنعمة ويختبره بالمصائب. من كان يتخيل أنها ستبدأ حياة جديدة في القاهرة؟ عبد العزيز يكافح بضراوة حتى يعيش بمستوى لائق. استأجر لهم شقة كبيرة ومريحة في شارع السد الجواني بالسيدة زينب، 4 حجرات وصالة وسطح للضيوف بسلم وباب منفصل. إيجار الشقة مرتفع ونفقات الأولاد لا تنتهي، بالإضافة إلى تكاليف الضيوف الذين لا ينقطعون عن زيارتهم أبدا، أكل وشرب ودخان وأحيانا كسوة. كان الله في عونه. من أين يأتي بكل هذه المصاريف؟ وكيف يتحمل وظيفته البسيطة وقد عاش عمره سيدا في دروة؟ عندما أعطاها لأول مرة بدلة الشغل الصفراء ذات الأزرار النحاسية لكي تكويها، قال بلهجة حاول أن تبدو عادية: أنا أعمل مساعد مخزن وهذه بدلة العمل. بذلت عندئذ مجهودا جبارا لكي تخفي مشاعرها، ثرثرت عن أشياء عابرة وضحكت وهي تكوي البدلة بعناية، وضعتها في الحقيبة الصغيرة وودعته حتى الباب، ولما انصرف أجهشت بالبكاء. عبد العزيز همام ابن الأكابر يعمل فراشا على آخر الزمن، الحمد لله على كل شيء. انتبهت من أفكارها ونظرت إلى الساعة المعلقة في الصالة فوجدتها جاوزت 9. هرعت نحو حجرة النوم وفتحت الباب بهدوء وتأملت وجه عبد العزيز وهو نائم. كم تحب هذا الرجل، تعشقه، تلك القوة، الصلابة، ذلك الاعتزاز، كيف استطاع أن يتحمل هذه المحنة بجلد؟ كثيرون غيره كانوا سيموتون من القهر، لكن عبد العزيز مؤمن وراض بقضاء الله. هزته برفق حتى انتبه وقام، اغتسل وتوضأ وصلى الصبح وارتدى ثيابه، وعندما جلس ليتناول الإفطار بدأت في تنفيذ خطتها. تنهدت وقالت: ربنا يقويك علينا يا سعد عبد العزيز ويرزقك برزقنا. ساد الصمت. راح عبد العزيز يكسر قشرة البيضة بعناية ويضع البقايا في الطبق. سألها بهدوء: عاوز حاجة؟ تنهدت رقية وهمست وكأنها تعتذر: قسط الجمعية آخر الأسبوع إن شاء الله. حاجة تانية؟ والله أنا مكسوفة منك، أنت عارف الولد سعيد متعب، راسه 1000 سيف، يشتري قميص جديد. ربنا يسهل. فرغ من الطعام ثم أشعل سيجارة ورشف من فنجان القهوة. انتهزت رقية الفرصة فتقدمت خطوة نحو الهدف. قالت وهي تبتسم: عندي طلب يا سي عبدو، وحياة حبيبك النبي ما تكسفني. خير؟ عاوز اتصرف في غوشتين واشتري مكنة سنجر، انت عارفني طول عمري غاوية تفصيل، اجيب المكنة واخيط عليها وهي جابت كتير جابت قليل، أنا قاعدة في بيتي بكرامتي، أي قرش ساعد في المصاريف؟ تطلع عبد العزيز إليها، تعرف هذه النظرة جيدا، هكذا يبدو عندما يسمع ما لا يعجبه. قال متهكما بمرارة: عاوزاني أرجع من الشغل، ألاقيكي قاعدة مع الزباين؟ الشغل عمره ما يعيب، بيت همام يبقى محل خياطة على آخر الزمن. كانت تعلم أنه لن يوافق لكنها لم تيأس، قالت: طيب بلاش حكاية المكنة دي، البنت صالحة. مالها؟ لو سابت المدرسة وقعدت توفر مصروفات التعليم. يا شيخة حرم عليكي، الولد محمود الصائت الغبي أصرف عليه دم قلبي، والبنت صالحة النبيها الشاطرة أقعدها في البيت وضيع مستقبلها. مستقبلها إنها تتجوز وتخلف. طول ما عندها رغبة تتعلم لازم تتعلم. عندي فكرة تانية. بزيادة أفكار يا مسعيد، هكذا قال وهو ينهض. تناول طربوشه من على المشجب وقال بهدوء وهو يضبط وضعه على رأسه: ولا يهمك يا رؤية، هتفرج إن شاء الله، أنا متأكد. كان ذلك هو الجنون بعينه. المسافة بين مدينة مانهايم حيث تسكن بيرتا بينز ومدينة بفورتسهايم حيث تعيش أمها تزيد على 100 كيلومتر. كيف تخيلت لحظة بأن باستطاعتها أن تقطعها بالعربة؟ ثم ماذا تعرف هي أساسا عن العربة التي تقودها؟ معلومات قليلة استقتها من الشرح الذي قدمه كارل، ثم رأته يقود العربة مرة واحدة، اجتاز بها عدة أمتار وانقلبت به، وهي تريد الآن أن تقطع بها 100 كيلومتر مرة واحدة. لا يحتاج الأمر إلى تفكير، لقد تأثرت من إحباط زوجها فاندفعت لارتكاب حماقة، فشلها مؤكد مثل هذه الشمس الساطعة. إنها الآن وحيدة تماما تحاول السيطرة على العربة اللعينة، بينما ابنها ذاهلان يغالبان النعاس ولا يفهمان ما تفعله. منذ اللحظة الأولى اكتشفت بيرتا أن مقود القيادة غير دقيق في نقل الحركة. عندما تحركه بيرتا إلى اليسار أو اليمين تستغرق العربة لحظات قبل أن تغير الاتجاه. أحست بيرتا أيضا بأن العربة خفيفة للغاية، تتأرجح بسهولة وكأنها قارب صغير تتقاذفه أمواج المحيط. أكثر من مرة اهتزت العربة بشدة وكادت أن تنقلب، فأحست بيرتا بهلع وصاحت في ولديها لكي يتشبثا بالحاجز الأمامي. بعد قليل اكتشفت أن المحرك يتوقف بمجرد أن يرتفع مستوى الأرض، وبالتالي كان عليها عند كل مطلع أن تنزل مع ولديها ليدفعوا العربة بأيديهم. بعد ذلك نفد الوقود فتركت الولدين في العربة وهرعت إلى أقرب صيدلية، طلبت 10 زجاجات من الجازولين. كان الجازولين أنذاك يقتصر استعماله على التنظيف المنزلي، الأمر الذي أثار فضول الصيدلي العجوز، فقال بأدب وهو يرص الزجاجات في الكيس: أستطيع أن أخمن أن السيدة تعيش في بيت كبير يحتاج إلى كل هذا الجازولين لتنظيفه. ابتسمت بيرتا بحرج وقالت: تعال معي لحظة. خرج الصيدلي من خلف المكتب مترددا وهو يبتسم بدهشة، وتبعها إلى الشارع حيث وقفت وقالت وهي تشير بيدها: أنا أستعمل الجازولين كوقود لهذه العربة. كان الصيدلي قد سمع عن الاختراع فأحس بمزيج من الفضول والحماس، وراح يتفقد السيارة كأنها مخلوق فضائي سقط على الأرض لتوه. أصر على مساعدتها، فتحت صمام الوقود وبدأ الصيدلي يصب ببطء جرعات صغيرة من الجازولين حتى امتلأ الخزان تماما. صعدت بيرتا إلى المقعد وشدت الحزام، زمجرت العربة ونفثت الدخان المعتاد. صفق الصيدلي مبتهجا وصاحت بيرتا عاليا لتشكره قبل أن تقفز إلى العربة. بعد ذلك جاء دور التبريد، نفد الماء فتحول المحرك إلى قطعة من اللهب. أبطلت بيرتا المحرك وتركت الولدين في العربة، ثم مشت طويلا حتى وجدت صنبورا عموميا في حديقة وملأت منه خزان المياه المطاطي الذي خصصه كارل لهذا الغرض. تمنت بيرتا أن تكون هذه آخر المصائب، ولكن هيهات، فلم تلبث العربة أن ارتعشت وتوقفت من جديد. نزلت بيرتا لتكتشف أن الكربراتير مسدود. فكرت قليلا ثم فكت دبوسا من شعرها وأخذت بصبر نملة تسلك ثقوب الكربراتير الصغيرة حتى نظفتها تماما. بعد ذلك شدت الحزام لكن المحرك لم يستجب. شدته من جديد مرة ثم مرة ثالثة فدار أخيرا وانطلقت العربة. بعد 10 ساعات كاملة سقطت خلالها كل أنواع المشكلات والأعطال على رأس بيرتا. بعد أوقات عصيبة من خيبة الأمل والإحباط واليأس وصلت عربة بنز أخيرا إلى مدينة بيفورتسهايم. قبل أن تذهب بيرتا إلى بيت أمها توقفت أمام مكتب التلغراف وتركت المحرك دائرا ونزلت بسرعة لترسل إلى زوجها البرقية التالية. اليوم اجتازت عربة بنز مسافة 100 كيلومتر من مانهايم حتى بيفورتسهايم. لقد نجحنا يا كارل، نحن فخورون بك. في اليوم التالي قادت بيرتا العربة في طريق العودة واستفادت من أخطاء الأمس، فجهزت مسبقا جركنا كبيرا مملوءا بالماء وعددا من زجاجات الغازولين، واستعارت من أمها مجموعة من إبر الخياطة الرفيعة لتسليك فتحات الكربراتير إذا انسدت. واستطاعت بهذه التجهيزات أن تختصر 2 ساعتين كاملتين من وقت الرحلة. تعجز الكلمة فعلا عن وصف الحالة التي استقبل بها كارل بينز زوجته العائدة وولديه. وقف أمام المنزل وما إن ظهرت العربة من بعيد حتى صاح وصفق. ولما نزلت بيرتا بزهوة النصر هرع يحتضنها ويغمرها بقبلاته، وسجل بعد ذلك في مذكراته: في لحظة ما تخلى عن الناس جميعا حتى بدأت أشك أنا نفسي في قيمة ما أفعله. شخص واحد لم يهتز إيمانه بي لحظة واحدة، شخص واحد يعود إليه الفضل في كل ما حققته، زوجتي بيرتا. انتشر الخبر من مانهايم وبيفورتسهايم إلى بقية أنحاء ألمانيا ثم إلى أوروبا والعالم كله، وسرعان ما انهالت العروض على كارل بينز وبدأ بتصنيع السيارات ببطء واستحياء أول الأمر ثم باندفاع وتصميم بعد ذلك. كان جانبا كبيرا من الرأي العام لم يزل معارضا للفكرة من أساسها، إما عن تعصب ديني وإما عن جهل وإما احتجاجا على الضجة والدخان اللذان تسببهما السيارات. كثيرا ما تعرض قادة السيارات الأوائل إلى المطاردة خصوصا في الريف، كان الناس يجرون خلف السيارة ليلعنوا قائدها، يقذفونها بالحجارة أو يضعون جذع شجرة ضخما في طريقها ليمنعوها من التقدم. كانت تلك جهودا مستميتة بائسة في معركة تقررت نتيجتها سلفا. بالرغم من كل شيء فقد ظلت السيارات تنتشر بسرعة مدهشة. في يوم 13 سبتمبر 1899 سقطت أول ضحية للسيارات. رجل أمريكي اسمه هنري بليس كان يحاول عبور الشارع في نيويورك عندما صدمته سيارة فحطمت جمجمته، وقد أثار مقتله مخاوف حقيقية وجدلا واسعا حول خطورة الاختراع الجديد. لكن حماس الناس للسيارات لم يهدأ. ثم حدثت الطفرة على يد الأمريكي هنري فورد الذي بدأ في إنتاج السيارات على نطاق واسع. كانت سياسته تعتمد على خفض هامش الربح وتعويض ذلك بزيادة الإنتاج، وكان مقياسه في ذلك بسيطا: أن يظل ثمن السيارة في متناول القدرة الشرائية للموظفين والعمال في مصانعه. لأول مرة تحولت السيارة من لعبة مسلية للأثرياء إلى وسيلة مواصلات يومية غيرت تماما من حياة الناس وتفكيرهم. لم تعد المسافات تشكل عائقا ضد رغبات الناس وسلوكهم. صار بإمكان قائد السيارة أن يعمل في مكان بعيد عن منزله وأن يصطحب أسرته في نزهة على شاطئ البحر ويعود بهم إلى البيت آخر النهار. رسخت السيارة إحساس الإنسان بالاستقلال والخصوصية وأكدت له أنه سيد مصيره. ولم تكن مصر الواقعة تحت الاحتلال البريطاني آنذاك بعيدة عن كل ذلك، ففي عام 1890 رأى المصريون السيارة لأول مرة. كانت فرنسية الصنع من طراز ديون بوتون. جلبها حفيد الخديوي إسماعيل الأمير عزيز حسن الذي كان يعشق المغامرة والتجديد. وقد أقدم على مخاطرة كبرى عندما قاد سيارته مع صديقين له من القاهرة إلى الإسكندرية عبر الطريق الزراعي الذي لم يكن ممهدا بالطبع آنذاك. استغرقت الرحلة 10 ساعات كاملة وتكلفت أموالا طائلة، لأن سيارة الأمير عزيز وفي طريقها إلى الإسكندرية أتلفت مزروعات كثيرة، وسقط تحت عجلاتها عدد غير قليل من المواشي والحمير. وكان الأمير يأمر بتعويض الفلاحين عن خسائرهم فورا ونقدا. لا شك أن المصريين أحبوا السيارات، ففي عام 1905 كان في القاهرة 110 سيارة وفي الإسكندرية 56 سيارة. وخلال عام 1914 استوردت مصر 218 سيارة. ظل عدد السيارات يتضاعف حتى نشأت الحاجة إلى إنشاء ناد للسيارات يختص بشؤونها جميعا. إجراءات الرخص ورصف الطريق وتحديد السرعة القصوى وطبع الإرشادات المرورية وفحص المحركات للتأكد من سلامتها. وبعد محاولات متكررة استغرقت 20 عاما افتتح نادي السيارات الملكي رسميا لأول مرة عام 1924. كان المؤسسون جميعا من الأجانب والأتراك، وأسندت رئاسة النادي إلى الأمير محمد علي، وأهديت الرئاسة الشرفية إلى جلالة الملك فؤاد الأول، وتم انتخاب مجلس الإدارة الذي عين الإنجليزية جيمس رايت مديرا للنادي. تم تشييد النادي كنسخة طبق الأصل من نادي كارلتون الشهير في لندن. جاء المبنى تحفة معمارية تجمع بين الأناقة والعراقة. ولما اجتمع مجلس الإدارة من أجل وضع لائحة النادي نشأت مشكلتان. الأولى، هل يجوز منح عضوية النادي للمصريين؟ كان التيار الغالب يرفض ذلك، يتزعمه مدير النادي رايت الإنجليزي الذي قال وهو يشعل غليونه: أحب أن أكون صريحا واضحا، وظيفتنا في هذا النادي أن نقرر سياسة السيارات في مصر. المصريون جميعا حتى لو كانوا أثرياء ومتعلمين غير مؤهلين لاتخاذ القرارات، إن السيارة اختراع الرجل الغربي وله هو وحده اتخاذ القرارات بشأنها. لا أتوقع من المصريين أبدا أكثر من شراء السيارة وركوبها. وبعد أخذ ورد وشد وجذب حذرهم عضو إيطالي يتقن العربية من أنهم لو أعلنوا رسميا منع المصريين من العضوية سوف يتعرض النادي إلى حملة شرسة في الصحف المصرية، مما سيؤثر حتما على مبيعات السيارات في مصر. تردد صوت الإيطالي في فضاء القاعة والأعضاء يتابعونه بصمت وانتباه. الشعور الوطني في مصر ملتهب ضد الاحتلال البريطاني، وقد يؤدي ذلك في أي لحظة إلى كراهية الأجانب ومقاطعة بضائعهم. نحن لا نريد ذلك. أظن أننا جميعا نحب أن نرى المصريين يشترون المزيد من السيارات. نظرا لوجهة التحذير تناقش المجتمعون طويلا، ثم اتفقوا على وضع بند في اللائحة يتوجب على المصري الذي يتقدم للعضوية أن يتحصل على تزكية مكتوبة من عضوين بمجلس الإدارة. أما الأجنبي فيكفي تقديم ما يثبت أنه يملك سيارة حتى يمنح العضوية تلقائيا. وهكذا يستطيع المجلس أن يمنع دخول المصريين بقدر الإمكان بطريقة رسمية لبقة لا تستفز الرأي العام. المشكلة الأخرى كانت الخدم. كان أعضاء المجلس يتمنون بالطبع أن يستقدموا الخدم من أوروبا، لكنهم لما درسوا الأمر تبين أن تكلفة الخدم الأجانب ستكون باهظة لا يمكن لميزانية النادي أن تتحملها أبدا. كانت هذه مشكلة عويصة، إذ كان لدى الأعضاء اعتراضات كثيرة على الاستعانة بخدم المصريين. إنهم قذرون، أغبياء، لئام، كذابون ولصوص، هكذا قال عضو فرنسي، وكان في الواقع يعبر عن الرأي الغالب وسط الأعضاء. ظل موضوع الخدم عائقا حقيقيا استغرق الأعضاء في مناقشته أسابيع عديدة بدون الوصول إلى نتيجة، حتى كان يوم الثلاثاء الموعد الرسمي لاجتماع المجلس. عندما دخل مدير النادي مستر جيمس رايت إلى المجتمعين وهو يحمل ملفا أصفر كبير، ثم وقف على رأس المائدة وقال بنبرة رسمية: السادة الأعضاء مجلس الإدارة، لقد وضعت مشروعا متكاملا لاستعمال الخدم في النادي، سأعرض عليكم المشروع الآن وأستمع إلى ملاحظاتكم. صالح عبد العزيز همام. لازلت أحتفظ بصورتي وأنا طفلة، أطالعها الآن فأجدها تعكس سلاما نفسيا. كم كنت أبدو مبتسمة ومطمئنة، نعمت بطفولة سعيدة بلا شك، باستثناء غارات أخي سعيد المعتادة. لا أذكر أنني تعرضت لأزمة وأنا صغيرة، كنت البنت الوحيدة التي يدللها الجميع. لم أعرف القلق أو الإحباط قط، حتى هجرتنا من الصعيد إلى القاهرة بدت لي كأنها رحلة إلى مكان أفضل. واقعتان لا أنساهما شكلت كل واحدة منهما نقلة في حياتي. كنت أستحم عندما فاجأني النزيف، دفعة من الدم غطت نصفي الأسفل. صرخت فهرعت أمي لنجدتي، لكنها لدهشتي لم تبدي جزعا كبيرا، بل إنها اتبعت إجراءات عملية للسيطرة على النزيف. كانت تقول الخطوات بصوت عال كأنها تعلمني. بعد أن خرجت من الحمام احتضنتني وأفهمتني أن هذا النزيف سيتكرر كل شهر، وأنني هكذا أصبحت امرأة يعدها الله للإنجاب. الواقعة الثانية حدثت وأنا تلميذة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة السنية أثناء الحصة الأخيرة، بينما الأستاذ مأمون مدرس اللغة العربية منهمك في شرح ظرف الزمان والمكان. انفتح باب الفصل فجأة ودخلت أبلة سوسن وكيلة المدرسة. وقفنا احتراما لها فابتسمت وحيتنا، ثم أشارت لنا فجلسنا. همست ببضع كلمات للأستاذ مأمون، ثم تقدمت إلى وسط الفصل وقالت بصوت عال: البنات اللائي يسمعن أسماءهن يأتين معي. كانت تقرأ من ورقة صغيرة في يدها، نادت ثلاثة أسماء: أنا وخديجة عبد الستار وعواطف كامل. لم نكن نعرف سبب استدعائنا، ما إن خرجنا من الفصل ولفحنا الهواء البارد حتى انتبنا إحساس بالمرح. انطلقنا. كانت أبلة سوسن كعادتها تمشي بخطوات منتظمة شبه عسكرية ولا تنظر خلفها أبدا. أخذنا نقفز بخفة ونحن نتبعها. قلدت خديجة مشيتها، تبادلت النظر مع عواطف وكتمنا الضحك بصعوبة. كان تجاوبي مع عواطف حالة استثنائية، لم أكن أحبها، كانت جميلة لكنها مغرورة بشكل لا يطاق. البنات في الفصل كنا يعقدن المقارنات بيني وبينها، أينا أجمل؟ لم أكن أحب الاشتراك في هذه المهاترات، وإن كنت أثق بأنني أجمل منها طبعا. كنت أحفظ تفاصيل جسدي وأعتز بها، شعري الأسود الفاحم، عيناي الخضروان اللتان ورثتهما عن جدتي، صدري البارز المشدود للأعلى، ساقاي رشيقتان، حتى قدماي الصغيرتان كنت أحبهما. اصطحبتنا وكيلة المدرسة إلى مكتب أبلة الناظرة. كان المكان معتما ما عدا بقعة ضوء تنعكس من الأباجورة على وجه الناظرة وهي تقرأ في أوراق أمامها على المكتب. تسللت إلى أنفي رائحة الخشب العتيق ورائحة أخرى خافتة معطرة لم أميز مصدرها. مجرد رؤيتنا لأبلة الناظرة عن قرب كان يصيبنا بالرهبة. وقفنا أمامها صامتات حتى رفعت رأسها إلينا، حيتنا بابتسامة ثم قالت بسرعة كأنها أعدت الكلام سلفا: أنتن البنات الوحيدات في الصف الثاني الثانوي التي لم يدفعن القسط الثاني من المصاريف. هذا القسط كان مستحقا من شهرين طبقا للائحة، لا يمكن أن نسمح لكن بدخول الامتحان النهائي إلا بعد دفع المصروفات. أنا آسف يا بنات، لكنها تعليمات وزارة المعارف ولا بد من تطبيقها. سلمتنا خطابات موجهة إلى أهالينا في مظاريف مفتوحة، ثم قالت بلهجة حازمة لا تخلو من إشفاق: تفضلنا الآن، مع السلامة، لا تحضرنا إلى المدرسة إلا مع أولياء أموركنا والمصاريف. رن الجرس إذانا بنهاية اليوم، كان علينا أن نعود إلى الفصل لنحمل حقائبنا وننصرف. شيئا فشيئا فقدت التركيز، بدأت أحس بأن جسدي يتحرك تلقائيا بعيدا عن سيطرة ذهني، كأنني أمشي بقوة دفع خارج عن إرادتي. استوقفتنا بعض البنات وسألتنا عن سبب استدعائنا عند الناظرة. قالت لهن عواطف إن ثمة أخطاء في أسمائنا لابد من تصحيحها قبل ملء استمارات امتحان آخر العام. في تلك اللحظة أحسسنا بنوع من التضامن، تواطؤ صامت. صار لدينا نحن الثلاثة سر يوحد بيننا ونخفيه عن الزميلات. الغريب أننا لم نتكلم فيما حدث، تبادلنا حوارا عابرا عن موضوعات أخرى. فجأة قالت عواطف بغضب: ليس من حق المدرسة أن تمنعنا من الامتحان لأننا لم ندفع المصروفات. أنا لا أتكلم عن نفسي، أسرتي مستورة والحمد لله، ليس لدينا مشكلة، غدا سأدفع المصروفات. لكن لنفترض أن إحدى التلميذات فقيرة أو لديها أزمة، هل يضيع مستقبلها بسبب بضعة جنيهات؟ كنت أدرك أنها تكذب لكني لم أعلق، كنت لازلت مأخوذة بما حدث. تتردد في أذني كلمات ناظرة: لن نسمح لكنا بدخول الامتحان إلا بعد دفع المصروفات. صفحت خديجة وعواطف وقبلتهما بطريقة آلية كأني منومة. حملت حقيبتي وخرجت من باب المدرسة، فوجدت أخي كامل في انتظاري كعادته ليصحبني إلى البيت. ابتسم وصافحني ثم وضع يده على كتفي وسألني: كيف حالك؟ لم أرد، كنت أسيطر على مشاعري بصعوبة. كرر كامل السؤال وقد بدا عليه القلق: مالك يا صالح؟ هل حدث شيء في المدرسة؟ لم أحتمل رقته، فانهمرت دموعي، أحسست بطعمها المالح على لساني. ناولته خطاب المدرسة، قرأه بسرعة ثم طواه ووضعه في جيبه وقال: ولا يهمك. في طريق العودة أوقفني كامل عند بائع العصير في الميدان واشترى لي كوبا كبيرا من عصير الجوافة التي أحبها. ربط على كتفي وابتسم وقال: أنت حساسة زيادة عن اللزوم، المسألة بسيطة، أبوك مشغول في عمله ونسي يدفع المصاريف، صبح بإذن الله أروح معك المدرسة وأدفع المصاريف بنفسي. هززت رأسي وحاولت أن أبتسم، كنت أريد أن أرضيه، كنت متأكدة أنه يكذب، لكني تظاهرت بتصديقه. عدنا إلى البيت، خلعت المريلة واغتسلت ثم ارتديت فستان البيت. تقدم كامل وانفرد بأمي في المطبخ، وعندما عادت لاحظت أن وجهها منقبض وأنها تتحاشى النظر إلي. بعد الغداء قلت لأمي إن لدي واجبات مدرسية كثيرة، فأعفتني من مساعدتها في المطبخ. ذهبت إلى حجرتي وأغلقت الباب خلفي، ارتميت على السرير، كنت أريد أن أنفرد بنفسي. أحسست للمرة الأولى بأنني لا أفهم ما يحدث. لو كان أبي مشغولا صحيح، فلماذا لم يرسل مصروفات المدرسة مع أخي كامل؟ هل عجز أبي عن دفع المصروفات؟ الذي أعرفه أننا لسنا فقراء. أعلم أن أبي ينحدر من أسرة كبيرة وثرية. لازلت أحتفظ بذكريات رائعة عن طفولتي في دروة. باع أبي أرضه في الصعيد وجاء إلى القاهرة ليوفر لنا تعليما أفضل، هكذا قالت أمي. كنت أردد بزهو أمام زميلاتي في المدرسة: أبي موظف كبير في نادي السيارات، وهو يلتقي كثيرا بمولانا الملك ويتحدث معه. كيف يعمل أبي مع جلالة الملك ويعجز عن دفع مصروفات المدرسة؟ لابد أن الملك يدفع للعاملين معه مرتبات كبيرة. ماذا حدث إذن؟ أيكون أبي قد تعرض إلى حادث ما؟ هل سرق أحد أمواله أو هدده واستولى عليها؟ ماذا سنفعل في هذه المصيبة؟ أنا والحمد لله متفوقة، أنجح دائما في المدرسة وأحرز ترتيبا متقدما على الفصل. لم أعرف الرسوب مثل أخي سعيد وأخي محمود، درجاتي جيدة في الجغرافيا واللغات، ودائما أحصل على الدرجات النهائية في الرياضيات. فجأة تحولت أفكاري إلى اتجاه آخر، شيئا فشيئا أحسست بالذنب، قد أكون السبب في أزمة أبي. كم مرة ألححت عليه حتى يشتري لي ملابس جديدة أو يصحبني إلى السينما؟ لو كنت أعلم بالضائقة التي يمر بها لما أثقلت عليه أبدا. كل طلباتي من أبي التي طالما ألححت عليه بها بدت لي في تلك اللحظة غير ضرورية وتافهة. بعد قليل عندما دخلت أمي وجدتني مغطاة في السرير، أخبرتها بصوت ضعيف أنني متعبة ومريضة. وضعت يدها على جبيني وقالت بقلق: لازم الدكتور يشوفك. لا، أنا محتاج أرتاح، لن أذهب غدا إلى المدرسة. رمقتني أمي بنظرة غامضة وقالت: ربنا سهل. هكذا تظاهرت بالمرض حتى أمنح أبي الفرصة الكافية لتدبير المصروفات. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لتفادي إحراج أبي. لم أكن لأجرؤ على مطالبته أو حتى مناقشة الأمر معه. لم أكن لأتحمل أن أراه في موقف العاجز ولو للحظة واحدة. أحضرت لأمي كوبا من الليمون الساخن وانصرفت. بعد قليل جاء أخي كامل، جلس بجواري وقال: سلامتك يا صالح. أعدت عليه شكواي من المرض. لازلت أندهش من قدرته على قراءة أفكاري. تجاهل ما أقوله تماما وابتسم وقال: طمني، خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر سوف يتم تدبير المصاريف. همهمت بالكلام، كنت أريد أن أقنعه بأنني مريضة فعلا، لكنه انحنى وطبع قبلة على جبيني ثم انصرف. الكو، هكذا ينطق اللفظ، زفرة واحدة من الحنجرة مع فتحة الفم وتدوير الشفتين. معنى الكو باللغة النوبية القائد أو الكبير، لكنه في نادي السيارات يستدعي معان أكبر. كأن الكو كائن أسطوري، كأنه طائر خرافي قريب وبعيد، ممكن ومستبعد، حقيقي ومتخيل. يتناقل عنه الناس الحكايات ولا يصدقون تماما أنه موجود حتى يتجلى أمامهم فجأة، ثم يختفي فجأة ويتركهم تحت تأثيره العارم المسلسل. الكو شخص حقيقي اسمه بالكامل قاسم محمد قاسم، نوبي سوداني جاوز 60 من عمره، يرطن بالنوبية وينطق العربية بلكنة ثقيلة فيخلط بين ضمير المذكر والمؤنث. يتحدث الفرنسية والإيطالية بطلاقة ويكتبهما بصعوبة. الكو له صفتان: خادم وسيد. وظيفته الأصلية شمرشجي الملك، مسؤول الملابس الذي يساعد مولانا على ارتداء الملابس وخلعها. الكو أكبر شمرشجية القصر وأقدامهم وأقربهم إلى قلب جلالة الملك. علاقته بمولانا تتعدى وظيفته بكثير. شهد الكو مولد جلالته بنفسه، حمل جسده الكريم وهو رضيع على يديه، رقب بفرح صادق حبوه وترنح خطواته الأولى وبدايات نطقه المبتسر للحروف. صحب الكو مولانا وهو صبي في رحلات الصيد وركوب الدراجة ودروس الفروسية. كان الوحيد الذي يعرف أن جلالته يتظاهر بالمرض ليفلت من الدروس التي يعذبها بها مدرسون ثقلاء. الكو هو الذي يختلس الحلويات من مطبخ القصر ويهربها إلى جناح مولانا وهو طفل، عندما فرضت عليه مربيته الإنجليزية نظاما غذائيا صارما لإنقاص الوزن. الكو هو الذي كان يعد باحترام كامل لقاءات الغرام الأولى لمولانا مع سيدات جميلات من الطبقة الراقية، حتى يتخلص جلالته من طاقته الحارة الفائضة كمراهق فلا تؤثر على تركيزه أو حالته النفسية. عندما سافر مولانا للدراسة في بريطانيا أصر على اصطحاب الكو معه، وبعد أقل من عامين عقب وفاة أبيه المفاجئة عاد ليتولى عرش البلاد. عندئذ اكتسب الكو نفوذا طاغيا غير مسبوق في القصر. المراسلات الملكية كلها مهما بلغت درجة أهميتها أو خصوصيتها يفتحها الكو بنفسه ويقرأها على جلالة الملك، الذي يستلقي كعادته كل صباح عاريا في البانيو الممتلئ بالماء الساخن ورغاء الصابون، بينما إيلينا أخصائية الباديكير اليونانية تعتني بأظافر جلالته وحلاقة ذقنه وتجذيب شاربه وحاجبيه. يقرأ الكو الأوراق بصوت عال، يستمع مولانا ثم يعلق بلفظ واحد أو اثنين على الأكثر: نوافق، نرفض. أو فيما بعد، أحيانا عندما يكون مولانا مهموما أو مشغول البال لسبب أو لآخر يتقلب جلالته في الحوض فيثير جسده الضخم زوبعة من الأمواج الصغيرة وكأنه سمكة كبيرة، ثم يلوح بيديه ويقول: قاسم، تصرف. عندئذ يقوم الكو بالرد على المراسلات المستعجلة بنفسه وفقا لتقديره بالطبع. يكتب بالفرنسية تعليمات لا تخلو عادة من أخطاء في القواعد. الكو إذن بوابة الملك الحقيقية، وهو أقرب إلى جلالته بكثير من كل أفراد الديوان والسكرتارية. هناك حكاية معروفة يتناقلها الناس للتدليل على ذلك. عندما طلب رئيس وزراء مصر الدباغ باشا مقابلة مولانا، فسأله الكوع عن الغرض من المقابلة. عندئذ احتقن وجه رئيس الوزراء من الغضب. عز عليه كثيرا وهو خريج أكسفورد أن يشرح لخادم الغرض من المقابلة، فقال للكو بلهجته الأرستقراطية التي تنقل الإهانة كاملة ولكن بأناقة: عندما يطلب رئيس وزراء مصر مقابلة الملك، هل من حق أحد أن يسأله عن السبب؟ في اليوم التالي استدعى الملك رئيس الوزراء وتعمد ألا يدعوه للجلوس، ثم قال له وهو يشير إلى الكو: أتمنى أن تفهم يا باشا أن هذا الرجل يمثلنا، احترامه من احترامنا. انحنى رئيس الوزراء بشدة وهو يلهج بالاعتذار، وتأكدت مرة أخرى مكانة الكو الراسخة في القصر، مما جعل الوزراء والساسة جميعا يخطبون وده. كانوا في أعماقهم يكنون له احتقارا يجهدون في إخفائه. لم يكن الكو بالنسبة إليهم في النهاية سوى خادم أسود، مجرد شمرشجي جاهل وضيع سوقه، لكنهم يحرصون على إرضائه لأن قدرته على الإفادة والإضرار بلا حدود. يستطيع الكو أن يغر صدر مولانا ضد أي شخص أو يحببه فيه وفقا لما يريد. إنه يحفظ عن ظهر قلب مفاتيح شخصية الملك وإشارات حالاته النفسية، كما يتمتع الكو بخبرة عريضة في الحياة وذكاء فطري حاد وفراسة خارقة تمكنه من سبر أغوار الناس بضربة واحدة صحيحة. الحق أن طريقته في تقديم الوقائع والأشخاص إلى مولانا جديرة بأن تدرس في المعاهد الدبلوماسية. من أول نظرة يدرك الكو إن كان الملك رائقا أو معتكر المزاج، ويقرر فورا ما يعرضه عليه وما يستبعده. أحيانا يلزم الكو الصمت التام، فيقضي يوما أو أياما وهو يلبي أوامر مولانا بدون أن يوجه لجلالته كلمة واحدة. وأحيانا أخرى يدرك الكو بخبرته أن هناك مساحة للكلام وأن الملك يحتاج إلى آرائه. كلام الكو عن أي شخص لا يأتي أبدا في صورة تقريرية مباشرة، لكنه يلف ويدور ببراعة، يحكي وقائع عنه أو يردد آراء أناس معينين في شخصيته، تؤدي دائما بالملك إلى استخلاص النتائج التي يريدها الكو بالضبط، لا أكثر ولا أقل. كل هذه المهارات يمارسها الكو بيسر وتمكن، كأنه لاعب كرة موهوب يسدد نحو المرمى من زاوية تمرن عليها 1000 مرة، حتما يصيب الهدف. هذا جانب من شخصية الكو، ولديه جانب آخر لا يقل أهمية. إنه الرئيس الأعلى للخدم في القصور الملكية جميعا، بعد ربنا سبحانه وتعالى هو المتحكم الأوحد في حياتهم وأرزاقهم ومصائرهم. عندما تحتاج القصور الملكية إلى خدم، يبعث الكو بالجلابين لكي يطوفوا بجنوب مصر في منطقة النوبة وأسوان، بحثا عن شبان تتوفر فيهم الشروط الذكاء والصحة وقوة الجسد وحسن السمعة. يتم جلب المرشحين من الصعيد إلى مكتب الكو في قصر عبدين، يختبرهم بعناية فيقبلهم أو يأمر بعودتهم من حيث جاءوا. بنظرة متفحصة وحوار قصير يستطيع الكو أن يكتشف الشخص الوقح أو الناقمة أو العصبية أو اللجوج أو اللئيم أو مدمن الخمور أو الحشاش. كل هذه صفات كفيلة باستبعاده من الخدمة. بعد ذلك يقضي المرشحون عدة أسابيع في المدرسة مبنى من طابقين في قصر عبدين، يتعلمون هناك فن الخدمة. لاغدو زيرفيس، هكذا ينطقه الكو أمامهم بفرنسية أنيقة مزهوة. يتكون البرنامج الدراسي من 4 قواعد. أولا، النظافة الشخصية. الاستحمام يوميا صيفا وشتاء مع دعك الجسد بعناية، خصوصا الرقبة والقفا وتحت الإبطين، مع استعمال مزيل العرق. حلقة الذقن يوميا وتنعيمها بعناية. دعك الأسنان بالفرشاة والمعجون صباحا ومساء. غسيل الشعر وتصفيفه. العناية الفائقة بدعك الكعوب وقص أظافر اليدين والقدمين. يتشدد الكو في تطبيق هذه القواعد حتى تتحول شيئا فشيئا إلى عادات لدى الخدم، لا يمكنهم الإقلاع عنها. هو دائم التفتيش عليهم في أي لحظة، قد يطلب الكو من الخادم أن يفتح فمه أو يريه قفاه ورقبته أو أظافر يده، وكثيرا ما يأمر الخادم بأن يخلع حذاءه وجوربه ليتفقد قدميه. الويل لمن يكتشف الكو أن أظافره طويلة قذرة أو أن قدميه متسختان، يأمر بضربه فورا ويجلجل صوته كالرعد: كيف ستخدم الملوك بقدمك القذرة هذه يا حيوان؟ ثانيا، حسن المظهر. كل قفطين الخدمة على اختلاف أنواعها وألوانها يجب أن تكون نظيفة، مغسولة ومكوية جيدا. زر واحد مقطوع أو ياقة مجعدة أو بقعة صغيرة على القفطان كفيلة بإنزال العقاب بالخادم المذنب. يجب أن تكون الجوارب جديدة ونظيفة ومشدودة جيدا. أما الأحذية فيجب تلميعها كل يوم حتى تبدو كمرآة مصقولة. ثالثا، آداب الخدمة. لعل هذا الدرس الأهم. الخدمة إحساس، خضوع وانبهار، تسليم نهائي بالضآلة، انسحاق أمام تفوق طاغ. الخادم الحقيقي يستمتع بالطاعة، يعتز بخضوعه. فضيلة الخادم في كلمة حاضر، مناقشة السيد جريمة. بين الخادم والسيد ليس هناك وجهة نظر، لا حق ولا باطل، هناك فقط ما يريده السيد، ما يأمر به، بل حتى ما يتمناه أو يفكر فيه. هذا هو الحق ولا حق سواه. في القصور لا تتحرج السيدة غالبا من استدعاء الخادم إلى حجرتها وهي ترتدي قميص نوم يكشف مفاتنها. الخادم بالنسبة إلى الهانم ليس رجلا، إنه خادم، أقل بكثير من أن يعمل حسابه في أحاسيس الإثارة والغواية. الخادم الحقيقي حرف ساكن موجود صحيح، لكنه لا ينطق أبدا. ممنوع على الخادم أن يلفت الأنظار، لا يجوز له مثلا أن يرتدي ساعة أنيقة أو سلسلة ذهبية، كل ما يمكن أن يميزه ممنوع. يجب ألا يلاحظه السيد إلا عندما يحتاج إليه. الحاجز الضخم بين السيد وخادمه يعكس حقيقة كونية راسخة مثل بزوغ الشمس ودورة القمر، لا تتغير أبدا. في لحظة ما، بتأثير مزاج رائق أو خبر مفرح أو كأس زائدة، قد يتبسط السيد مع الخادم. عندئذ يكون على الخادم أن يجاريه ثم يعود أدراجه بسرعة، ينحني ويشعل سيجار السيد أو يغير المطفأة أو يمسح المائدة ويرفع الأطباق. أي حركة يؤكد بها الخادم وعيه بأن هذا التبسط الكريم من السيد استثناء لا يقاس عليه. هكذا يعلم الكو الخدمة عندما يبجلون أسيادهم كيف يخاطبونهم باللقب المناسب، متى يقولون صاحب المعالي أو صاحب الرفعة أو العزة، الفرق بين الأمير والنبيل والباشا والبيك، كيف يتحدثون إلى سادتهم بصوت خافت متضرع مصحوب بابتسامة هينة متوسلة، كيف ينحنون ويفسحون الطريق. لا يمشي الخدم بجوار أسيادهم أبدا، المحاذاة ندية، يتأخرون عنهم خطوتين اثنتين لا تزيدان ولا تنقصان إلا في حالة واحدة، عندما يطلب السيد من الخادم أن يدله على مكان ما. عندئذ يتقدم الخادم خطوة واحدة وهو يدله إلى المكان، وما إن يعرف السيد الطريق حتى يعود الخادم إلى الخلف ليحتفظ بمسافته المعتادة. الأعضاء في نادي السيارات يستطيعون دائما عقاب الخدم المذنبين بطريقة منقولة من أندية أوروبا. من حق العضو في أي لحظة أن يطلب الكاييه، كلمة فرنسية معناها كراسة مخصصة للأعضاء، حتى يكتبوا شكواهم في الخدم. هذه الشكوى تنتقل مباشرة إلى الكو الذي يعصف بالخادم المذنب بلا هوادة. ما إن يغضب العضو من الخادم حتى يطلب منه إحضار الكاييه، عندئذ يعتذر الخادم للعضو ويتوسل إليه لكي يسحب شكواه. معظم الأعضاء يصفحون، وثمة أعضاء لا يتمتعون بالتسامح، يصرون على إيذاء الخدم المخطئين. رابعا، التمني. تحية التمني بمثابة مشروع التخرج في مدرسة الخدم، عندما يتقنها الخادم يصير مؤهلا لاستلام العمل. التمني تحية تركية، تؤدى فقط أمام أعضاء الأسرة المالكة. أثناء التمني ينصرف الخادم من المكان وهو يكرر الانحناء والتقهقر للوراء نحو باب الخروج. فكرة التمني ألا يعطي الخادم ظهره أبدا لصاحب السمو الملكي. تحتاج تحية التمني إلى ذكاء وتركيز وتمرين طويل، لأن الخادم الذي يؤديها يمشي بظهره، في أي لحظة قد تنزلق قدمه أو يرتطم بالواقفين خلفه أو يتسبب في تعطيم محتويات المكان، فتكون فضيحته بجلاجل. يردد الكو دائما على تلاميذه أن إتقان التمني يحتاج إلى عين الصقر وخفة الغزال ودهاء الثعلب. على مؤدي التمني أن يحفر تفاصيل المكان في ذاكرته. يجب أن يرسم في ذهنه بوضوح خط السير الذي سيقطعه وهو خارج بظهره. كيف يتفادى هذا المقعد ثم يلف حول هذه المائدة؟ كيف يختار ممر عودته في المنطقة الخالية بعيدا عن تجمعات الضيوف حتى يخرج بظهره من الباب؟ تحية التمني تعتبر من أمجاد الكو الذي يعتز بها. منذ صباه كان بمقدوره أن يؤدي التمني في أكبر القاعات وأكثرها ازدحاما ببراعة منقطعة النظير، ما إن يأمره الملك بالانصراف حتى يتقهقر بسرعة مذهلة وهو ينحني بشدة، فيقطع مسافات طويلة ويتفادى الأشخاص والموائد والمقاعد بمهارة غريبة، وكأنه أوتي القدرة على الرؤية من مؤخرة رأسه. بعد أن يتقن الخدم أداء التمني ويطمئن الكو إلى قدراتهم، يبدأ في توزيعهم على أماكن الخدمة. أصحاب البشرة السوداء الداكنة يعملون في الخدمة القريبة من السادة مثل السفرجية والشمرشجية، أما أصحاب البشرة السمراء الفاتحة فيرسلون إلى الخدمة البعيدة مثل المطبخ والحراسة والحدائق. هكذا تقضي القواعد. وجه الخادم الأسود الفاحم يضفي أناقة حقيقية على أسياده. قد تكون هذه الفكرة من تراث العبودية، أو ربما لأن البشرة الفاتحة تقترب بالخادم من لون بشرة السيد، مما يحمل خطر الندية ولو من بعيد. بعد استلام العمل يظل الكو متحكما في كل ما يفعله الخدم. لا يحق للخادم إطلاقا أن يحتفظ بالبقشيش، يجب أن يعطيه فورا إلى رئيسه الذي يضعه آخر اليوم في صندوق البقشيش. المفروض أن يخلو قفطان الخادم من النقود. أي مليم يوجد في قفطانه يجر عليه عقابا شديدا. الكو يأخذ نصف البقشيش لنفسه ويوزع النصف الآخر على الخدم وفقا لأقدميتهم وترتيبهم المهني. هذا النظام يسمى الترنك ويشكل قاعدة مقدسة، من يخالفها يعرض نفسه لعقاب شديد. الترنك لا يشمل رؤساء الخدم، ركاب الطباخ والمتر شاكر وبحر البارمان ويوسف طربوش مسؤول القمار. هؤلاء يحققون مكاسب كبيرة عن طريق مناصبهم ويدفعون للكو جزءا من أرباحهم يسمى البونص. يتولى الكو تسكين الخدم في شقق يخصصها لهم في حي عبدين. العزاب يعيشون ثلاثة أو أربعا في شقة، والمتزوجون مع أسرهم في شقق منفصلة. يظل الكو متابعا لأدق شؤون حياتهم، يعرف كل شيء عنهم حتى أسماء أولادهم. لا ينسى الكو التفاصيل أبدا، وهو الذي يزوجهم ويتولى تجهيزهم والعناية بهم، وكثيرا ما يتولى تسوية خلافاتهم الزوجية. إذا تعرضت الزوجة إلى ظلم من رجلها تشكوه إلى الكو الذي يستمع إلى الطرفين ويحكم بالعدل ويتابع تنفيذ الحكم. وقد يفاجئ الكو الزوجين بزيارة بعد ذلك ليتفقد ما يحدث بينهما على الطبيعة. كلمة الكو نافذة ونهائية، وقراره حكم قضاء بدون استئناف أو نقد. بين الحين والآخر يتذمر الخدم سرا فيما بينهم ويتهامسون بالشكوى من قسوة الكو،